يقول حديث ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها، الفريضة ولا النافلة؟ المقصود السنة الراتبة، السنة الراتبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدعهما أبدا، لا حضرا ولا سفرا، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، ركعتان خفيفتان. السنة يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، والثانية قل هو الله أحد، ووردت سنن أخرى، آية من البقرة وآية من آل عمران. طيب،